استنكارا للمناورات الحربية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية، أولزي فريدوم غارديون أصدرت كل من اللجنة السيسورية الكورية والحلقة السيسورية لتراس فكرة جوتسي والحزب الشيوعي البنغلاديشي المركزي الليني واتحاد الشعب البنغلاديشي واللجنة التحضيرية البنغلاديشية لمؤتمر الثنائي على العظماء الأفذاذ المنحدرين من جبل بيكتو لعام 2017، والمعهد البنغلاديشي لتراس فكرة جوتسي واللجنة البنغلاديشية للصداقة والتضامن مع كوريا والحلقة البنغلاديشية لتراس سياسة سونغون أصدرت بيانا مشتركا يومي 23 و25 من آب، وأرسلت لجنة التضامن للنقابيين من أجل توحيد كوريا السلمية في النمسا يوم 26 منه رسالة الاحتجاج إلى السفارة الأمريكية لدى هذا البلد.